متى في العلوم مطوية وليها السلام والفتحية. يا زملاء يلا سوية ونزور فيها المنطقة المروية. ما في فتاة في العلوم مطوية وليها سلام والفتحية. التاريخ حفظ مقامك الشهداء. علي حفظ لي مغانيك دمت غريرة في أحلامك يا القمر الضوي ظلامك يا ويا التاريخ حفظ مقامك السودان بعرف إعلامك والتاريخ حفظ مقامك دمت غريرة في أحلامك يا القمر القضو ظلامك يا ويا أنا عاشق ذاتي ترضيك ميلك حماتك يا ويا Yeah.